الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، نكمل هذا أو هذه المحاضرة عند الحديث عن طريقة تدوين الفقه في عصر العباسيين. عصر العباسيين بنقول ان المسألة بتاعت التدوين بقى اختلفت وخدت شكل مين عن مختلف عما كان في عصر بني أمية. الشكل كان عبارة عن أن الذين يقومون بالتدوين ليسوا هم التلاميذ، تلاميذ أصحاب المذاهب الفقهية، وإنما الذي كان يدون الفقه هو صاحب المذهب نفسه. صاحب المذهب نفسه هو الذي يقوم بتدوين آرائه وفتاواه بنفسه، ثم يمني بعد ذلك ما كتب على تلاميذه، ويأمر بعد ذلك أحد التلاميذ بقراءته على بقية الطلاب فيدونونه في حضرته. يعني هو يكتب ثم بعد ذلك يقوم بإملاء ما كتبه على تلاميذه، ويأمر أحد التلاميذ بأنه يقرأ ما قام بإملائه هو عليه على بقية الطلاب فيدونونه هم في حضرته. عملية يعني غاية في الدقة وليها أهداف كثيرة جدا. هو يكتب ويكتب الآراء بتاعته وفتواه بنفسه، وبعدين يملي ما كتبه على تلاميذه، وبعدين يأمر التلاميذ إن هم يقرؤوا على بقية الطلاب، وبعدين الطلاب يدونونه في حضرته. طب ما كان ممكن يكتفي مثلا باللي هو كتبه وبعدين يقرأ على طول مباشرة على مين؟ على بقية الطلاب والطلاب يدونونه. لا، ده هو عايز يستوثق مثلا من حاجة معينة، ده هو ممكن يخالف رأيه، وممكن لما يسمع ما كتبه بقراءة أحد التلاميذ بتوعه على بقية الطلاب ربما يستدرك شيئا فيغيره. ليه؟ لأنه هو عايز بقى إن في النهاية يصل الحكم الشرعي أو تصل الفتوى خالية من أي مين؟ من أي شائبة. فكأني أنا بعمل عملية غربلة خطيرة جدا. والآن إحنا في هذا العصر الواحد على طول يجي كاتب الكتاب بتاعه ويألف الكتاب بتاعه ويجي على طول مديه مين؟ مديه للتلاميذ بتوعه زي حالاتي وحالاتكم، ولا حد بيقرأ ولا بيراجع ولا ايه يعمل اي حاجة. يمكن احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نقتفي اثر هؤلاء العلماء بان انا اتتبع معاكم كل جزئية في الكتاب كلمة كلمة، عشان لو كان في اي استدراكات يمكن ان احنا نغيرها او نعدلها. عشان كده انا تجدني في طريقتي في الشرح ان انا بحاول اقرأ كل جزئية منفصلة وبتتبع شديد، عشان تأثري بهذه الطريقة في تدوين العلوم. الفقه في عصر العباسيين خد الشكل ده، كتابته وتدوينه كان على هذه الطريقة. بعض التلاميذ قد كان بعض التلاميذ ممكن يعلق على ما دونه بقصد إيضاح بعض الأحكام أو تعليلها أو التمثيل ليها، يعني تكملة للأمر أو تكملة لطريقة التدوين في عصر العباسيين. إني اللي كان يفعل هذه الطريقة اللي هو يكتب، وبعد ما يكتب آراء وفتاوي يمليها على التلاميذ، وبعدين أحد التلاميذ يقرأها على الطلاب، وبعدين الطلاب يقوم هم بتدوينها. من كان يتخذ هذه الطريقة من أئمة المذاهب هو الإمام مالك. كان يفعل ذلك الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف. كان بعض تلاميذه يعلقون على ما دونوه من فتاوى. يعني ايه هو كده هوت املى مثلا المساله، ويجي بعد كده التلاميذ بقى يكتب ايه على الهامش كده في الحاشيه في نفس الكتاب او نفس الصفحه تعليقات على مين، على الفتوى، اني الفتوى دي كذا، لعد متفقه مع كذا، لعد في راي تاني للشيخ في مساله مقارنه ليه، قال في كذا. ممكن يعمل كده مين؟ التلميذ. فكان التلاميذ يعلقون على ما دونوه من فتاوى حتى تتضح بعض الأحكام أو تعليلها، أو يقول مثلا العلة فيها أو التمثيل حتى ليها. يعني شوف تعليق التلميذ مش تعليق لمؤاخذة، يعني قاعد ماسك الهامش بتاع الكتاب وأنا بشرح مثلا ولا حاجة، هو قاعد يرسم مثلا رسمة أو قاعد مثلا إيه يعمل له أي حاجة كده فين في الكتاب اللي هو موجود قدامه اللي معاه عشان ايه يفتكر بيها الحتة دي. يعني في فرق ايه شديد جدا ما بين تلاميذ اليومين دول وتلاميذ طبعا ايه الائمة الكبار دول. تلاميذ الائمة الكبار كان تعليقاتهم على فتاوى العلماء ومشايخهم للايضاح وللاستفهام، عشان انا اعرف ليه الإمام مالك قال في المسألة ديت الحكم دوت. فأنا بوضح بقى إيه الفتوى، أو إن أنا أكتب العلة بتاعة الحكم اللي هو موجود، أو حتى هو ذكر الحكم لكن ما جابش ليه مثال من الفقه الإسلامي، فأنا بكتب إيه ومثال ذلك كذا، ويعلق التلميذ اللي هو إيه بتاع الشيخ ويضرب ليه أمثلة. هو التلميذ اللي بيضرب مين أمثلة؟ مش الشيخ بتاعه ولا صاحب المذهب هو الذي يضرب هذا المثال. تعرفوا إن التعليقات بتاعة التلاميذ ديت أصبحت كتب، يعني إن شاء الله اللي يتعمق معانا في الشريعة الإسلامية ويروح يمسك الكتب ديت تبص بقى يلاقي كتب الشريعة الإسلامية، الكتاب عبارة عن الصفحة موجود فيها 3 كتب، وأنا يمكن قلت لكم الكلام ده قبل كده، إن تجد الكتاب مقسم كده هوت ل3 كتب في الصفحة الواحدة، كتاب للشيخ وكتاب لتلميذ وكتاب واحد تاني معلق على مين، على الشيخ، او التلميذ نفسه بعد ما كتب راح عامل ايه تعليقات. فالتعليقات دي اصبحت مين، هي الكتاب بتاعة التلميذ على الشيخ. طبعا موجود كتير جدا في الفقه الإسلامي، يعني أذكر تعليقات لأحد الأئمة في المذهب المالكي زي الشيخ عليش على مذهب الإمام مين مالك، له تعليقات على فتاوى الإمام مالك في المسائل الفقهية. في أصول الفقه عندنا كتاب التلويح على التوضيح شرح متني التنقيح، احنا عندنا الكتاب ده عبارة عن 3 كتب، كتاب اسمه متن التنقيح صاحبه واحد اسمه صادر الشريعة عبيد الله ابن مسعود، عمل التنقيح في شكل متن وبعدين راح شرح المتن دوت هو نفسه فسماه التوضيح شرح متن التنقيح. وبعدين جه واحد تاني من التلاميذ اسمه التفتزاني، تمام، راح معلق على الشرح بقى بتاع مين، بتاع الشيخ عبيد الله بن مسعود اللي هو التوضيح، فراح عامل كتاب بالتعليقات سماه التلويح على التوضيح شرح متن مين التنقيح. فكده انا بيجي معايا في الكتاب الواحد اللي موجود بين ايديا ده تلات مين؟ تلات كتب. هو ده الطريقة اللي هي موجود بيها كتب الفقه القديم للي يتعمق منكم في الشريعة الإسلامية ويكمن معانا رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه، هيجد إن احنا نتعرض للكتب ديت وازاي ياخد من الكتاب ده وازاي يفرق ما بين كلام الشيخ وبين كلام التلميذ وبين كلام الفتوى الأصلية وبين كلام التعليق على مين؟ على الفتوى. المهم أصبح الفقه الإسلامي في عصر العباسيين بعد انتهاج هذه الطريقة له ثلاث طرق. تدوين الفقه بقى وجدت له في عصر العباسيين ثلاث طرق للمنهجية وللتدوين. ايه هما الثلاث طرق دول لتدوين الفقه الإسلامي؟ وهو ده الأساس اللي جاء من وراه علم الفقه المقارن. يمكن انت لحد الوقت ما قلت لناش فين الفقه المقارن. باتخاذ هذه الطرق في كتابة الأحكام الفقهية وكتابة الفقه الإسلامي والتي لم تكن موجودة في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين، تمام، وجدنا بقى ايه بقى؟ وجدنا انفسنا امام ثلاث طرق لتدوين الفقه الاسلامي او ثلاثة مناهج لتدوين الاحكام الفقهية. الطريقة الاولى او المنهج الاول لتدوين الفقه الاسلامي هو تدوين الفقه مختلطا بالأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين. يبقى أول طريقة، تمام، إن أنا أكتب الفتوى أو الحكم الشرعي وأكتب مع الفتوى أو الحكم الشرعي الحديث اللي هو الدليل بتاعي من السنة، وإن ما كانش حديث ممكن يبقى أثر، والأثر المراد منه اللي هو ليس بحديث وإنما هو من كلام الصحابة، تمام، الذين لم يسند لهم القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في حاجة اسمها حديث وحاجة تاني اسمها الأثر. الحديث اللي هو بيرويه الصحابي عن النبي، الأثر اللي بيرويه الصحابي عن نفسه هو، يعني عن نفسه هو. يعني مثلا نسمع احنا ان سيدنا ابو بكر مثلا في قتال مانع الزكاة، لما قالوا له ليه هتقاتل مانع الزكاة؟ فقال كلمة مشهورة: لو منعوني عقال بعير كانوا يودونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الكلام بتاع ابو بكر ده اسمه ايه بقى؟ اسمه اثر، والاثر ده المنسوب لابو بكر وليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجه اسمها الحديث المرفوع، والحديث المرفوع هو الذي يرفعه الصحابي او المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث تاني اسمه الحديث الموقوف أو الأثر الذي يقف فيه الكلام عند الصحابي ولا يرفع نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة دي بتقول إن أنا هكتب الأحكام الفقهية أو هكتب الفقه الإسلامي وأضع مع الفتوى أو الحكم الحديث اللي هو الدليل من السنة أو الأثر اللي هو أقوال الصحابة في المسألة ديت، تمام، أو التابعين، وجاء إلينا من هذا الطريق أو من هذه الطريقة في تدوين الفقه الإسلامي الكتاب المعروف عند الناس جميعا، كتاب الموطأ للإمام مالك رضي الله عنه. كتاب الموطأ للإمام مالك جاء تدوينه بهذه الكيفية. وعشان كده لما تيجي يقول لك كتاب الموطأ ده هو كتاب فقه ولا كتاب حديث، تبص تلاقي ان جماعة المحدثين بيقول لك لا ده تبعنا احنا، ده موجود في الاحاديث اللي هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار واقوال مين صحابه، فده يخص مين؟ يخص علم الحديث وملوش دعوه بالفقه. ويجي الفقهاء يقول لك لا ده ما اتكتبش فيه الحديث فقط، وإنما كتب مع الحديث الأحكام مين الفقهية والفتاوى الفقهية. فعلى كده الكتاب ده بقى الكتاب ده كتاب فقه وكتاب مين وكتاب حديث. وهقول لك في نهاية الكلام إن الكتاب ده يعد تمام أولى الكتب في الفقه مين المقارن، أولى الكتب في الفقه المقارن. وهندلل على كده في نهاية المحاضرة. المهم إن الطريقة الأولى دي جاء منها كتاب الموطأ للإمام مالك رضي الله تعالى عنه. الطريقة الثانية لتدوين الفقه الإسلامي هو أن الفقه الإسلامي، يعني نكمل المسألة، كتاب الموطأ للإمام مالك يعني دونه الإمام بنفسه، جمع فيه فقهه مختلطا بنقول بالآثار وبالأحاديث، وكذلك جمع فيه فتاوى الصحابة والتابعين وما تتابع عليه عمل أهل المدينة. يعني دي نبذة عن كتاب الموطأ وما وجد فيه. كتاب الموطأ نقول دونه الإمام بنفسه. طب ليه أنا قلت إن الإمام دونه بنفسه؟ إن إحنا بنتكلم على طريقة التدوين في عصر مين؟ العباسيين. وإن اللي كان بيدون هو الشيخ مين؟ الشيخ نفسه. عشان كده بيقولوا الموطأ من الكتب التي دونها الإمام مالك بنفسه، وقد جمع فيه فقهه هو، يعني أحكام الفقهية التي وصل إليها هو، ولكن هذه الأحكام لم تأتي أحكاما فقط، وإنما جاء الفتاوى والأحكام مختلطة معها الأحاديث والآثار وفتاوى الصحابة والتابعين، وكذلك ما تتابع عليه عمل أهل مين المدينة. وعد يقول لي إيه علاقة وما تتابع عليه عمل أهل المدينة؟ لما تقرأ في المذهب المالكي وتعرف الإمام مالك ونشأته وتاريخه، وتقرأ في المذهب المالك تيجي حاجة اسمها أصول المذهب المالكي، يعني الأدلة التي اعتمد عليها الإمام مالك في الفتاوى بتاعته. الإمام مالك كان بعد القرآن وبعد السنة كان يقدم في الحصول على الحكم حاجة اسمها عمل أهل المدينة. ليه؟ عشان كده سميت المدرسة بتاعته بمدرسة الحديث اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في عصر التابعين. المهم كتاب الموطأ هذا كان في عهد الخليفة أبي جعفر أو أبو جعفر المنصور، هو دستور الدولة تسير عليه. يعني دي معلومة تؤكد أن الشريعة الإسلامية أو التشريع الإسلامي هو التشريع الذي كان يحكم في كل المجالات، سواء كانت مجالات سياسية أو كانت مجالات أيضا شرعية، يعني سواء كنت بتتعامل في أمور دنيوية أم بتتعامل في أمور غيرها، لما تجد إن الدستور بتاعك بتاع الدولة يكون متمثلا في كتاب كمثل كتاب الموطأ، فمما لا شك فيه أن الأمر والأحكام وأمور الحياة سوف تختلف كثيرا. لماذا؟ لأن هؤلاء علماء وهم ورثة الأنبياء. فكتاب الموطأ هذا لعظمه ولمكانته كان هو المرجع للفقهاء جميعا في فترة الخلافة، خلافة أبو جعفر أو أبي جعفر المنصور، وكان هو الدستور الذي تسير عليه الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. من الكتب أيضا التي جاءتنا من هذا القبيل أيضا كتاب آخر اسمه كتاب الجامع الكبير لسفيان الثوري. سفيان الثوري دوت واحد من الفقهاء اللي هم ظهر ليهم مذهب، ولكنه اندثر ولم يكتب له البقاء كما قلت سابقا بسبب عدم تدوين آرائه وأفكاره وفقهه في كتب كما فعل تلاميذ الإمام مالك وتلاميذ الإمام أبي حنيفة. لكننا وجدنا طبعا كتابا منسوب إلى وجدنا كتابا منسوبا إلى الإمام سفيان الثوري اسمه كتاب الجامع الكبير، وقد جاء كتاب الجامع الكبير على نفس طريقة الموطأ، أي أنه جمع ما بين الأحكام الفقهية وما بين الأحاديث. أيضا من هذه الطريقة جاء أيضا كتاب آخر اسمه اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. إذا لما أجي أسألك سؤال وأقول لك تكلم عن طريقة تدوين الفقه الإسلامي أو من طرق تدوين الفقه الإسلامي في عصر العباسيين، تدوين الفقه مختلطا بالأحاديث، فما الكتب التي جاءت أو التي وصلت إلينا من هذا الطريق، أو تحدث عن هذه الطريقة مدللا على ذلك بالكتب التي جاءت من هذا الطريق ومن هذا المنهج ومن هذا المسلك. فتقول كتاب الموطأ وكتاب الجامع الكبير ثم كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الطريقة الثانية التي جاءت مدونة بها الفقه الإسلامي أو التي اتخذت في تدوين الفقه الإسلامي على العكس تماما من الطريقة السابقة. يعني إذا كانت الطريقة الأولى تقول الفقه دون وهو مختلط بالأحاديث، إلا أن هذه الطريقة جاءت على عكسها تماما. تقول الطريقة أن الفقه جاء فيه تدوينه مجردا عن الحديث وعن الآثار. هذه الطريقة اشتهر بها طبعا فقهاء المذهب الحنفي، يعني أغلب الناس اللي صارت على هذه الطريقة هم مذهب الحنفية. ويمكن واحد يقول لي طب ايه السبب او الفرق ما بين الطريقتين، لان انا قلت لك ان احنا كان عندنا مدرستين في الفقه الاسلامي، مدرسة اهل الرأي ومدرسة اهل الحديث. فمدرسة اهل الرأي في العراق كان زعيمها الامام ابو حنيفة او منشئها الامام ابو حنيفة وتلاميذه، والمدرسة الثانية اللي هي مدرسة الحديث بتاع الحجاز وزعيمها ورئيسها وصاحبها ومؤسسها هو الإمام مين؟ مالك. والإمام مالك كان متأثر طبعا بأحاديث النبي وعمل أهل المدينة، فطبيعي لما يجي واحد يكتب بقى إيه؟ يكتب الفقه بتاعه يكون متأثر بالمنهج اللي هو سلكه. واحد متأثر بالنقل، واحد تاني متأثر بمين؟ بالعقل. عشان كده جاءت الطريقة الثانية على العكس تماما من الطريقة مين؟ الأولى، يعني الفقه على طول لوحده. تبحث تلاقي كتب الحنفية كلها في الفقه، مفيش مين بقى أدلة على الأحكام، وإنما موجودة الأحكام مجردة عن الحديث وعن الآثار التي قد وجدت في الطريقة الأخرى. الكتب اللي جات لنا من طريقة الحنفية لو هنسميها بقى في الفقه، وصل إلينا كتاب بعنوان الخراج لأبي يوسف الصاحب الأول للإمام أبي حنيفة. نعرف إن أصحاب أبو حنيفة الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن والإمام زفر. طبعا هؤلاء التلاميذ أو أصحاب الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو يوسف ألف كتابا بهذه الطريقة الثانية الفقه مجردا عن الأحاديث والآثار وأقوال التابعين، فسماه بكتاب الخراج. وكتاب الخراج هذا كان يتكلم فيه الإمام عن أحكام النظام المالي والإداري للدولة الإسلامية. يمكن اللي عندكم يعني وقت وتفتح كتاب السياسة الشرعية اللي درسناه في الترم الأول في المقدمة، وهتلاقي كتب السياسة الشرعية في المقدمة موجود ومذكور منها بعض أمثلة عن كتب كتبت في السياسة الشرعية في النواحي المالية فقط. وذكرت هناك في كتاب السياسة الشرعية كتاب الخراج للإمام أبو يوسف، الذي يتكلم فيه عن النظام المالي والنظام الإداري للدولة الإسلامية. أيضا من الكتب التي دونت أيضا على هذه الطريقة كتاب أو الكتب التي دونها محمد بن الحسن الشيباني والصاحب الثاني والتلميذ الثاني للإمام أبي حنيفة. وهذه الكتب هي في الأصل التي تكون المذهب الحنفي، يعني المذهب الحنفي عرف بكتب الإمام محمد ابن الحسن الشيباني. ولذلك اللي يدخل منكم بقى المكاتب الشرعية أو المكتبات، معذرة، المكتبات الشرعية، يجد إن في الشريعة بالذات أما يجي كده هو يقسمه الفقه حسب التمذهب. المذهب يقول لك كتب المذهب الحنفي وكتب المذهب المالكي وكتب المذهب مين الشافعي. فتيجي تدخل على كتب المذهب الحنفي تلاقي على طول في وشك كتاب الجامع الصغير، وتلاقي الجامع الكبير، وتلاقي كتاب تاني اسمه الزيادات، وتلاقي كتاب اسمه السير الصغير، وكتاب آخر اسمه السير الكبير. كتب الأربعة دول أو الخمسة هم من تأليف الإمام محمد ابن الحسن الشيباني. هذه الكتب كتبت وجمعت مدونة للأحكام الفقهية مجردة تماما عن الأحاديث والآثار. جمعت فقه الإمام أبي حنيفة كله في أصح الروايات عن الإمام، وقد جمعت في كتاب واحد وهو المسمى بكتاب الكافي. يعني ايه الكلام ده؟ بقى يعني في هذا العصر اللي احنا بنتكلم فيه كان ايضا من ضمن مسألة العلوم والتفوق في حركة التشريع ان احنا نعمل حركة اسمها حركة الاختصارات. يعني ايه الاختصارات دي؟ يعني انت كتبت في الفقه الحنفي كله اربع كتب، انا ممكن اجمع لك الاربع كتب دول او الخمسة في كتاب واحد واسميه كتاب كذا في الفقه مين الحنفي. كانت طريقة المختصرات دي يعني نوع من انواع المبارزات العلمية، ازاي واحد يعمل كتب في مؤلف معين او في موضوع معين او في علم معين ويكتب فيه اكثر من حاجة، وكل باب يعمل له فيه مثلا كتاب معين، ويجي واحد يجمع لك كل الكلام ده في كتاب ايه واحد، ويقدر يلم كل الكتب ديت ويجمعها. دي مسألة، طبعا مسألة كانت من قبيل التفوق العلمي في ومن قبيل نشاط حركة التشريع في عصر مين العباسيين. يعني كان السوق بتاع الدولة العباسية كله علم، يا اما تأليف يا اما مناظرات يا اما مجادلات يا اما اختصارات، تمام. فكانت الاختصارات او المختصرات موجودة في عصر العباسيين، وجاء من هذه المختصرات على طريقة الحنفية كتاب يسمى بكتاب الكافي للإمام الشهيد او للحاكم الشهيد، الذي شرحه شمس الدين ابو بكر محمد ابن سهل السرخسي مطولا في كتاب سماه بالمبسوط. الله الله، ده كده العملية تاهت مننا. يعني الإمام محمد بن الحسن الشيباني يعمل 5 كتب في الفقه الحنفي، يطلع واحد تاني اسمه الحاكم الشهيد يختصر ال5 كتب دول هم في كتاب اسمه الكافي، ياخد الكافي ده واحد تالت اسمه الإمام السرخسي، الإمام محمد بن سهل السرخسي، ويشرح شرح بقى مطول، يعني كأنه يرجع تاني للخمس مين الكتب، بس بدل ما هم 5 كتب يخلوهم كتاب واحد بس مطول في أكثر من 20 جزء مثلا أو 10 أجزاء، ويسميه كتاب المبسوط للإمام السرخسي. عشان كده احنا لما نيجي ندخل لكتب الفقه الحنفي في مكتبات الشريعة الإسلامية المتخصصة، تبص تلاقي انت عايز كتاب الفقه الحنفي المجمع، خد على طول المبسوط، وهتلاقي المبسوط ده عبارة عن كام كتاب كده، هو عبارة عن 6 كتب، عبارة عن الجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الصغير والسير مين الكبير، وبعد كده كام، ادي 1 2 3 4 5، وضيف عليهم كتاب الكافي للحاكم من الشهيد، فبيجي 6 كتب في كتاب واحد اسمه المبسوط. المهم ايضا من الكتب التي جاءت على هذه الطريقة كتاب اخر ايضا دون على طريقة الفقه المجرد من الأحاديث والآثار، ولكن الملفت للنظر إن الكتاب صاحبه أو المذهب اللي هو خد الطريقة دي هم مذهب المالكية، مع إن إحنا قلنا إن الجماعة المالكية لما كتبوا في الفقه خدوا طريقة إيه؟ الطريقة الأولى اللي هي سلكها الإمام مالك، اللي هو تدوين الأحاديث مع مين؟ تدوين الأحكام الفقهية مقرونة بالأحاديث والآثار، لكن ممن شذ عن طريقة المالكية وسلك طريقة الحنفية في التدوين اللي هي كتابة الفقه مجردا عن الآثار وعن أقوال الفقهاء أقوال الصحابة، الإمام ابن القاسم صاحب كتاب المدونة. كتاب مدونة من الكتب التي كتبت على طريقة الفقه المجرد عن الأحاديث والآثار، كتاب اسمه كتاب المدونة، وهو طبعا موسوعة في الفقه المالكي، وموجود فيه مسائل كثيرة وضعها الإمام المعروف أسد ابن الفرات المالكي المذهب. الإمام أسد ابن الفرات هو من أئمة المالكية، وضع العديد من مسائل الفقه المالكي وطرح هذه المسائل، ولكن أجاب عنها تلميذه ابن القاسم، فأصبح الكتاب عبارة عن سؤال من أسد ابن الفرات وإجابة من التلميذ ابن القاسم بما حفظه من مذهب الإمام مالك وبما رآه الإمام ابن القاسم باجتهاده إذا لم يكن للإمام مالك نص في المسألة. يبقى أسد بن الفرات والإمام ابن القاسم كل دول هم تلاميذ للإمام مالك ابن أنس، خدوا طريقة معينة في التأليف اختلفت عن طريقة المالكية وصارت على طريقة الحنفية كتابة الفقه مجردا عن الحديث والأثر. كتاب المدونة من أعظم كتب المالكية التي تجمع كل مسائل الفقه من المالكية التي نقلت أو التي نقلها أسد ابن الفرات عن الإمام مالك، وأجابها الإمام ابن القاسم بما عرفه وبما حفظه من طريقة مالكية فقط، ولذلك هو كتاب متخصص. يعني المبسوط ده ليس مقارن، ولا كتاب المدونة ليس من كتب المقارن. احنا بنتكلم الآن على ان كل الكتب دي كتب فقهية مذهبية ولا تشمل طريقته المقارنة ابدا. عشان كده بقول لك ركز معايا في طريقة التدوين، لان طريقة التدوين دي هي اللي نتج عنها بقى حكاية الفقه من المقارن. يبقى لا الطريقة الاولى طريقة كتابة فقه مقارن، ولا الطريقة مين الثانية. طب ما انت قلت لي من شوية ان كتاب الموطأ ده يعتبر كتاب مين بقى من اولى الكتب في الفقه المقارن. هندلل على الكلام ده قلت لك في نهاية مين المحاضرة بالكلام عن الطريقة مين الثالثة لتدوين الفقه. الطريقة الثالثة بقى ديت اللي هي تدوين الفقه الاسلامي مع ايه بقى؟ مع أدلته من القرآن والسنة، ثم مقارنة هذه الأحكام بالآراء المخالفة في المذاهب المختلفة. الطريقة الثالثة في تدوين الفقه ركز معانا فيها ديت، بنقول إيه الطريقة ديت؟ تمام، هي عبارة عن تدوين الأحكام الفقهية مع الأدلة بتاعتها من القرآن والسنة، وبعدين أعمل مقارنة، ركز بقى، ثم مقارنة أو مقارنة هذه الأحكام التي كتبت بالآراء المخالفة في المذاهب المختلفة. يبقى كأننا احنا هنطرح مثلا مسألة معينة، هنقول مثلا حكم بيع المعدوم، فنيجي نصدر الكلام ونقول يحرم بيع المعدوم، وبعدين نقول ايه؟ قبل ما نقول يحرم بيع المعدوم هنقول ايه بقى؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول الإمام أبو حنيفة قال كذا، الإمام الثاني الإمام مالك، القول الثالث الشافعي، القول الرابع للإمام أحمد بن حنبل، أقوال أخرى لبعض العلماء والمذاهب التي اندثرت. وأبدأ بقى أجمع في المسألة الواحدة كل الأقوال اللي قيلت حول حكم بيع مين المعدوم. يبقى أنا مشيت مع الفقه الإسلامي في كل مجالات العبادات والمعاملات، عملت ايه بقى؟ دونت الاحكام الفقهية، تمام، وجبت الادلة بتاعتها، وجبت من القرآن، وجبت من السنة، ومن غير القرآن ومن غير السنة، بالاضافة ان انا رحت عامل مقارنة مع المذاهب ايه كلها والاراء في كل المذاهب المختلفة، تمام. وهذا هو المسمى بالفقه المقارن. يبقى انا ما لا تعبك معايا من بدري، ومال زجيك المرار معايا من ساعة ما بدأت المحاضرات عشان أوصلك للنقطة الأخيرة ديت اللي أنت عمرك ما كنت هتوصل لها، أو لو أنا بدأت بيها على طول مباشرة ما كنتش هتعرف التسلسل التاريخي المهم في الفقه الإسلامي اللي احنا بنتكلم عنه ده. إذن الفقه المقارن ليس علما مستحدثا جديدا، وإنما هو طريقة فقط مختلفة في كتابة الفقه، انتقل فيها تدوين الفقه من التدوين المذهبي القاصر على مذهب معين إلى التدوين بقى اللي بنقول عليه عن طريق ايه بقى؟ عن طريق اعتناء أصحاب هذه الطريقة بين إن هم يكتبوا الأحكام الفقهية مقرونة بالأدلة ووجوه هذه الأدلة، يعني وجه الدلالة ايه من الدليل دوت، انا استفدت ايه من الدليل ده، ودي الطريقة اللي انت هتاخد معايا بيها كل المسائل فيما بعد بقى. هتلاقي كل مسألة نعرض الموضوع ونجيب بقى الدليل ونقول وجه الدلالة من الدليل ايه على الحكم دوت، بالإضافة ايه بقى؟ بالإضافة مع مقارنة هذه الأحكام بالآراء المخالفة للمذاهب الأخرى. عشان كده سميت هذه الطريقة بطريقة الفقه المقارن أو بطريقة كتب الفقه المقارن. طيب قول لي بقى الكتب، تمام، اللي هي جات على طريقة الفقه المقارن. قبل ما أقول لك الكتب اللي هي جاءت على هذه الطريقة وجاءت من هذا النسق، أقول لك المقارنة تستلزم إن أنا لازم أذكر الرأي المخالف وأكتب دليله وفند تمام ما اعتمد عليه هذا الرأي من دليل، مع تأييد الرأي المختار بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر الاستدلالات عند الفقهاء. خد الحتة دي مهمة جدا على الهامش. المقارنة مش معناها فقط ان انت تجمع بس اقوال العلماء والفقهاء وتحطها وترصها وتعمل مسألة كابي وبيست كده وخلاص، لا، ده احنا عايزين عشان تبقى المقارنة مقارنة، وهو ده اللي بيصعب مادة الفقه المقارن في مواد الشريعة الإسلامية، انك انت بتكتب الرأي المخالف وبتكتب الدليل الرأي من المخالف، وكذلك تفند الأدلة اللي اعتمد عليها هذا الرأي، تمام؟ ومع ذلك بعد ما تكتب الآراء المخالفة تكتب الرأي الراجح أو الرأي المختار في المسألة، وتقول ليه الرأي المختار دوت هو المختار وهو الراجح، وتكتب دليله من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس إذا كان واخد إيه أدلة من الكلام ده كله وغيرها من المصادر عند مين؟ عند الفقهاء. هذه هي طريقة مين؟ المقارنة اللي انتوا هتعرفوها معانا في النماذج اللي هيجي أو اللي هتيجي بعد كده، واللي كل مرة لما أجي أشرح النموذج أقول لك ارجع لما تكلمنا عنه من تدوين الفقه الإسلامي في الطريقة الثالثة المسمى بطريقة الفقه المقارن. طيب، الكتب اللي جت على هذا النهج أو من هذه الطريقة، كتاب للإمام، طبعا هنا بقى هتقول لي المسألة مش متمذهبة، ويعني أنا هعمل مثلا، هنفترض إن أنا دخلت مكتبة وهقول إن المكتبة دي موجود فيها فقه متخصص وموجود فيها فقه مين؟ مقارن. هقول لك يعني ممكن يحصل كده، ونعمل ايه بقى؟ وناخد مكتبة ونعمل رف للفقه الحنفي ورف مثلا للفقه المالكي ورف للفقه الشافعي ورف للفقه الحنبلي ورف للفقه للمذاهب الاخرى، وبعدين اعمل مكتبة تاني كده على جنب واقول عليها مكتبة الفقه مين؟ المقارن، واحط فيها كتب الفقه المقارن واقول كذا وكذا. لا، احيانا بيحصل كده في مكتبات الشريعة الاسلامية، وتلاقي مكتبة الفقه المقارن لوحديها والكتب موجودة ايه فيها. لكن المهم بقى اللي انت لازم تفهمه واللي لازم تعرفه في الشريعة الإسلامية، ان في كتب في الفقه المتمذهب تمام هي من قبيل الفقه المقارن، وهو ده اللي انا قلته لك لما قلت لك ان الموطأ يعتبر من قبيل كتب الفقه مين؟ المقارن، لان الموطأ مصنف زي ما قلت لك من كتب الحديث، ومصنف ان هو من كتب الايه؟ من كتب الفقه. ولذلك لما تخش مكتبات الشريعة الإسلامية المتخصصة او لما تيجي تبحث كده بقى على الموبايل يقول لك ده من كتب الايه؟ من كتب الفقه المقارن، لان هم صنفوه من كتب الفقه المقارن. ليه؟ لانه جمع الاقوال كلها في المسألة، وانه كذلك تمام جمع معها الادلة وبين بقى ايه العلل من الفتاوى اللي هي مين موجودة، فاصبحت طريقته طريقة الفقه مين؟ المقارن، على الرغم من انه هو من كتب الفقه المالكي لو صنفته في الفقه المذهبي، وعلى الرغم من كونه كتاب حديث لو قلنا ان ده عند علماء مين؟ عند علماء الحديث. المهم ان من الكتب الفقه المقارن زي ما قلت لك ممكن تجد كتب متخصصة في الفقه المقارن بعيدة عن المذاهب خالص، وكتب اخرى في داخل المذاهب نفسها، يعني اروح لكتب المذاهب نفسها والاقي داخل المذاهب نفسها كتب عرف عنها انها كتب فقه مين؟ مقارن. وهي دي بقى العمق الشديد في الشريعة مين؟ الإسلامية. يعني انا مش هروح الاقي مكتبة متخصصة كده في الفقه المقارن، ممكن ما تلاقيش، هتلاقي مكتبة الفقه المالكي، مكتبة الفقه الحنفي، مكتبة الفقه الشافعي، داخل المكتبات المتخصصة دي هتلاقي بقى كتاب موجود كده عندك يقول لك مثلا المدونة. لا، عن المدونة مش فقه مقارن. طب كتاب الموطأ في المالكية، ده فقه مقارن. لا، هروح مثلا مكتبة الإمام الشافعي أو مكتبة كتب الفقه الشافعي، هلاقي كتاب اسمه كتاب الأم للإمام مين؟ الشافعي. كتاب الأم للإمام الشافعي ده من كتب الفقه مين؟ المقارن. ليه؟ لأنه اعتمد على نفس الطريقة الثالثة ديت، الإمام الشافعي أملاه بنفسه على تلاميذه بمصر بعد ما أن استقر طبعا بها. وان طبعا تقرأ في تاريخ الإمام الشافعي وتجد انه له كتاب الفقه المشهور هذا بكتاب الأم للإمام الشافعي، وهذا الكتاب قد طبع وكتب مرتين لما كان الإمام في العراق، فكتب كتاب الأم ووضع فيه الأحكام الفقهية، ولما كان فقه واقعي يكتب الواقع وينقل الأحكام التي توجد فيها الواقع فقط، فالإمام الشافعي كتب العرف الموجود في أهل العراق وكتب الأحكام بناء على هذا الأمر. لما نقل أو جاء إلى مصر وجد عادات وتقاليد مختلفة في أهل مصر، فراح صنف الأم والأحكام الفقهية بناء على الوضع الجديد أو العرف الجديد. فيقال دائما في توثيقنا من كتاب الأم من الإمام الشافعي نقول له الشافعي في القديم، يعني نقصد كتابه في العراق، ونقول الشافعي في الجديد نقصد كتاب الأم الذي ألف في مصر والذي دونه وأملاه الإمام على تلاميذه بمصر. كتاب الأم كتاب فقه مقارن جاء على هذه الطريقة. كتاب المبسوط اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية دوت وقلنا انه يعتبر جمع لست كتب من كتب الحنفية، وليس متخصص في المذهب الحنفي فقط، وإنما يجمع كل الأقوال للعلماء الأخرى، على الرغم من ان انت لسه جايين من شوية ان كتاب المبسوط ده داخل تبع الطريقة الثانية اللي هي كتبت مجردة عن الأحاديث وعن الآثار، لكنه جاء بطريقة الفقه المقارن لأنه عرض لجميع الأقوال في المسألة الواحدة. كانت هذه هي الكتب التي دونت على نظام الفقه المقارن، من أشهرها في كتب المالكية كتاب الموطأ، من أشهرها في كتب الشافعية كتاب الأم، من أشهرها في كتب الحنفية كتاب المبسوط، من أشهرها في كتب الحنابلة وهذا غير مذكور عندكم كتاب المغني لابن قدامة. كتاب المغني لابن قدامة هو من كتب الفقه المقارن على طريقة الفقهاء المقارنين، ولكنه حنبلي مذهب من الإمام ابن قدامة، تلاميذ الإمام أو تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل. فالكتاب أو على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل كتاب المغني جاء على طريقة الفقه المقارن. تجد الأمر هنا بقى غاية في الدقة، إن أنا متمذهب في مذهب معين، وتجدني عندما أكتب كتابا أكتبه بهذه الطريقة التي اشتهرت في عصر العباسيين وفي أواخر عصر العباسيين، وكأن هذا نوع من التنافس الشديد في التأليف وفي حركة التأليف التي ظهرت في هذه الفترة الزمنية اللي هي عصر الأمويين ومنتصف عصر مين العباسيين، مناظرات ومجادلات وتأليفات في الكتب، ثم أخيرا التعمق الشديد في التمذهب، وفي داخل التمذهب نفسه يمكن أن أنا أعمل نظام المقارنة وأكتب الكتاب بطريقة مين المقارنة. هذا هو الفقه المقارن، وهذه هي كتب الفقه المقارن، وهذه هي نشأة علم الفقه المقارن. يقف بالحديث عند هذا الحد، لنكمل في المحاضرة القادمة مفهوم الفقه الإسلامي. إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله، اللهم اجعل ما كنه زادا إلى حسن المصير إلي وعتادا إلى يمن القدوم علي، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.